أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن البحث في الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة يقع في مقامين. المقام الأول هو البحث في أنه هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع، وبينا بأن هذه المسألة مرتبطة بالبحث التكليفي، وأنه هل جوز الشارع أو حرمه بنحو الحرمة التكليفية. طبعا إذا ثبت على مستوى هذا المقام جواز الانتفاع فلا إشكال أنه على المقام الثاني أيضا يجوز التكسب. لماذا؟ باعتبار أنه يثبت للميتة ولأجزائها منافع محللة، فإذا ثبتت لها منافع محللة يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب؟ نعم يجوز التكسب ولا محذورة في ذلك. إذن هذا المقام من البحث، وهو أنه هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع. إن ثبت جواز الانتفاع بالميتة فبطبيعة الحال سوف يثبت لنا ماذا؟ جواز التكسب بالميتة، لأنه لها منافع محللة، وإذا كانت للميتة منافع محللة يجوز التكسب بإزائها أو لا يجوز؟ نعم يجوز، إلا أن يدل مانع يمنع عن جواز التكسب، وإن كانت لها مالية وإن كانت لها منافع. إذن الحديث كان في المقام الأول. قلنا في المقام الأول من البحث تارة نبحث على مستوى البحث القرآني، وعرضنا له بالأمس، واتضح بأن البحث القرآني لا يؤدي بنا إلى حرمة جميع الانتفاعات، وإنما الذي حرم يختص بباب الأطعمة والأشربة. أما على المستوى الروائي، قلنا بأنه فيما يتعلق بالمستوى الروائي والروايات الواردة في المقام، هناك مجموعة من الروايات. هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طوائف، التفتوا جيدا. الطائفة الأولى من الروايات هي التي منعت عن جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، ولعله من أفضل هذه الروايات متنا ودلالة الرواية التي قرأناها فيما سبق، وهي رواية علي بن أبي المغيرة، هناك في الوسائل المجلد 16 صفحة 368. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا. إذن هذه الرواية إن تم سندها فمن حيث الدلالة تامة، لا فقط تامة في جزء من أجزاء الميتة كالجلد مثلا، بل هي مطلقة، لأن الرواية تقول: هل ينتفع الميتة ينتفع منها بشيء من أنحاء الانتفاع؟ الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ لا، يعني أي نحو من أنحاء الانتفاع لا يجوز من الميتة وفي الميتة. إنما الكلام، كل الكلام كما أشرنا بالأمس، في سند هذه الرواية، وأن سندها تام أو ليس بتام. ذكرنا للإخوة بأن علي بن أبي المغيرة، ظاهرا المغيرة الضبط مالها مو المغيرة، علي بن أبي المغيرة ضبطها المغيرة، هو أنه هل وثق أو لم يوثق. قلنا بالأمس بأنه هذه الرواية عبر عنها في كلمات جملة من الأعلام أنها صحيحة، ولكنه صحتها يتوقف على توثيق علي بن أبي المغيرة، فإن ثبت توثيقه فالرواية من جهة أخرى لا إشكال فيها، أما إن لم يثبت هذا مو كلام السائل، لا جيد مو الإطلاق بكلام السائل، هذا الآن إمام سلام الله عليه، وهذه بعد مرتبطة ببحث أصولي وهو أن ترك الاستفصال من الإمام يدل ماذا؟ يدل على العموم، هذه قاعدة أصولية أخرى بأنه إذا كان هناك تفصيل في المقام كان ينبغي على الإمام ماذا؟ أن يبين. لذا قرأتم في محله أن ترك الاستفصال يدل ماذا؟ يدل على العموم، وهنا الإمام لم يفصل أنه كذا أو كذا علينا. قلنا بأنه هذه متوقفة على إثبات وثاقة علي بن أبي المغيرة، وفيما يتعلق بعلي بن أبي المغيرة بينا بالأمس أن عبارة النجاشي مختلف فيها. عبارة النجاشي كانت هذه، قال في ترجمة الحسن ابن أبي المغيرة، قال الكوفي ثقة هو. هسه الآن اختلف الأعلام، هو انتهت الجملة، وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وهو رجع النجاشي مرة أخرى إلى من؟ إلى الحسن، قال وهو يروي كتاب أبيه عنه مباشرة بلا واسطتين. قلنا بأنه كلمات الأعلام في المقام مختلفة، كلمات ابن داود في رجاله وكلام العلامة في رجاله أيضا في الخلاصة قالوا بتوثيق هذا الرجل، ولكن لم يبين لنا منشأ هذا التوثيق، وحيث لم يبين فإذا كان اعتمادهما على كلام النجاشي فكلام النجاشي لا يدل على توثيق الأب، وإنما هو مختص بتوثيق الابن، وإن كان اعتمادهما على توثيق آخر غير توثيق النجاشي فلم يبينا، ومن هنا فلا يمكن الاعتماد على توثيقهما. لذا في تنقيح المقال المجلد الثاني صفحة 265 يقول وقوله روى جملة مستأنفة مرجع ضميرها الحسن، لكن حيث أن أحدا لم يعد حسنا من رجال الباقرين، يعني أن الحسن لم يروي عن الباقر والصادق معا، وإنما الذي روى عن الباقر والصادق هو من؟ هو الأب دون الابن. قال لكن حيث أن أحدا لم يعد حسنا من رجال الباقرين وأتى بجملة وهو يروي كتاب أبيه عنه، لا يمكن عطف كلمة وأبوه على الضمير، وتعين كونها جملة مستأنفة. وعلى هذا الأساس النتيجة، يقول وعلى هذا الأساس نقول أن الظاهر ابتناء توثيق العلامة على فهم التوثيق من النجاشي، أن العلامة إنما وثق اعتمادا على كلام النجاشي، وحيث تبين عدم دلالة كلام النجاشي على توثيق أبيه، والمظنون ابتناء توثيق الخلافة على ذلك، بقي توثيق علي بغير منشأ، وغاية ما يفيده كلام الشيخ هو كونه إماميا فيكون مجهول الحال. إذن على هذا الأساس بعد لا يمكن ادعاء أن هذه الرواية صحيحة السند بحسب الموازين الرجالية، إلا جنابك تستفيد من هذه الجملة ببيان آخر أن النجاشي كما وثق الابن وثق ماذا؟ وثق الأب، وكيف ما كان. إذن الرواية من حيث الدلالة تامة وجيدة الدلالة مثلا، إلا أنها من حيث السند فيها إشكال علي بن أبي المغيرة، فإن تم توثيقه فالرواية صحيحة السند باعتبار أنه إمامي، وإن لم يتم توثيقه فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. بل لا يمكن الاعتماد على الرواية، لا يمكن باعتبار أنه لم يتم توثيقه. نعم، إلا أن نذهب إلى مسألة جمع القرائن، ذاك حديث آخر. أما الرجل فلم يثبت توثيقه بحسب ما بأيدينا من القرائن عليها. هذا فيما يتعلق بالرواية الأولى. إذن الرواية الأولى تامة سندا ومفيد، تامة دلالة، ولكنه فيها إشكال سندي. الرواية الثانية الواردة في المقام وهي موثقة سماعة ابن مهران، وهي الرواية الرابعة في الباب الثالث في الباب الرابع والثلاثين من كتاب الأطعمة والأشربة. الرواية الأولى كانت الرواية الأولى التي قرأناها هي الرواية الأولى من هذا الباب، هذه هي الرواية الرابعة من نفس الباب. الرواية عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها، فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. من حيث السند الرواية موثقة وباقي السند لا يوجد إشكال فيهم، إلا دعوى أن الرواية مضمرة، لأن السائل يقول، لأن السماع يقول سألته، من المسؤول؟ هل هو الإمام أو غير الإمام؟ فالرواية تكون مضمرة. إلا أنهم ذكروا بالنسبة إلى سماع بأن السماع عادة كان يأتي إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وتوجد عنده أسئلة كثيرة، فيقول سألت الإمام الصادق أو سألت أبا عبد الله فيجيبه، وبعد ذلك يثني. ماذا يقول؟ يقول وسألته وسألته وسألته. ثم جاءت هذه القضية التقطيع عندنا، قطعت هذه الروايات. إذن في صدر الرواية صار في باب من الأبواب، والمقاطع الأخرى الموجودة في الرواية بعد ما فيها سألت الإمام الصادق أبا عبد الله الصادق مثلا، وإنما سألته سألته. لذا تعبيرات الأعلام أيضا كذلك، لم يعبر أحد من الأعلام بأن هذه الرواية مضمرة، وإنما الجميع يقولون موثقة ماذا؟ موثقة سماعة علينا. الرواية من حيث السند لا إشكال فيها، إنما الكلام في دلالة الرواية. قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها. الرواية بها ثلاثة كلمات، جلود وسباع وينتفع بها. فلكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لا بد أن تثبت الأمور التالية. أولا أن يثبت من الانتفاع عموم الانتفاع. سألته أينتفع بها، مو انتفاع بخصوصه، وإنما ماذا؟ مطلق الانتفاع، حتى يكون مفيدا في المقام. وإلا إذا كان كلامه عن انتفاع خاص فلا يفيد. لماذا؟ لأنه نحن حديثنا في المقام الأول هل يجوز الانتفاع بالميتة وبأجزائها أو لا يجوز، مو مرادنا أنه انتفاع خاص يجوز أو لا يجوز. لعلنا نقول يجوز الانتفاع، ولكن بعض الانتفاعات ماذا؟ لا تجوز. إنما الكلام الآن في العموم، في الموجب كلية، وهذا لا يتنافى أنه بعض الأحيان يوجد عندنا استثناءون. واضح من العبارة أن ينتفع بها أن المراد مطلق الانتفاع، ولا يمكن أن يقال بأنه يوجد قدر متيقن في الرواية، لأننا قرأنا في علم الأصول أن القدر المتيقن في الرواية يقيد مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا يقيد. الجواب قلنا لا يقيد إلا إذا كان القدر المتيقن في الرواية بنحو القيد اللفظي، عند ذلك يقيد ماذا؟ يقيد الإطلاق، وهذا بحث موكول إلى بحث المطلق والمقيد. هذه نقطة. الأمر الأول، إذن لابد من إثبات عموم الانتفاع، أينتفع بها أو لا ينتفع. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال أن نقول بأنه لا يختص بالمورد، لأن المورد هو ماذا؟ هو السباع. يقول أي سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ ومن الواضح بأنه لا خصوصية للسباع بما هي سباعون، بل كل حيوان يأتي فيه هذا الكلام. الأمر الثالث أن يقال بأنه هل توجد خصوصية للجلد أو لا توجد. هنا قد يقال بأن ذكر الجلد من باب أنه أوضح مصاديق الانتفاع بأجزاء الميتة، وإلا لا خصوصية للجلد بما هو جلدون. إذا استطعنا أن نثبت هذه الأمور الثلاثة، أولا أن المراد من الانتفاع هو مطلق الانتفاع، وأنه لا خصوصية للمورد وهو السباع، وأنه لا خصوصية للسؤال عن الجلد كما يقول سألته عن جلود السباع، إذن هذه الرواية أيضا من حيث السند تامة، من حيث الدلالة أيضا تكون ماذا؟ راجعة إلى الطائفة الأولى من الروايات التي قالت الميتة مطلقا أعم من الجلد وغير الجلد. إلا أن يدعي مدع أنه لا، واقعا نحن نقبل أن المراد من الانتفاع مطلق الانتفاع، وأنه لا خصوصية للسباع، ولكن قد يكون هناك خصوصية ماذا؟ للجلد بما هو جلدون، لأنه في الأعم الأغلب التماس يحصل ماذا؟ مع هذه الجلود. فإذا لعل الإمام سلام الله عليه عندما منع عن الجلود لا مطلق أجزاء ماذا؟ ما تحله الحياة. فيما يتعلق بالأمر الأول وبالأمر الثاني، واقعا أنه لا خصوصية، يعني المراد من الانتفاع مطلق الانتفاع ولا خصوصية ماذا؟ للسباع. أما دعوى عدم الخصوصية في الجلد تحتاج إلى مؤونة أكثر من المؤونة التي نحتاج إليها في الأمر الأول والأمر الثاني. لذا جملة من الأعلام ذهبوا إلى أن هذه الروايات من الروايات التي دلت، يعني من الطائفة الثانية لا من الطائفة الأولى. هسه لماذا أعبر طائفة أولى وطائفة ثانية؟ باعتبار طائفة من الروايات منعت عن جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، يعني مطلق أجزائها وذاتها. أما هذه الرواية تكون داخلة في الطائفة الثانية لا في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما هي؟ وهي التي منعت عن الانتفاع بالميتة، ولكن لا مطلقا وإنما بجلود الانتفاع بجلود الميتة. فإن واقعا استطعنا أن نلغي خصوصية الجلدية فترجع هذه الرواية إلى الطائفة الأولى، وإن لم نستطع إلغاءها فهذه طائفة ولكنها أخص مدلولها من الطائفة الأولى. هذه همتين الرواية الثانية. إذن الرواية الثانية جيدة جدا سندان ودلالتان، ولا أقل هذه تكفينا أن تقع طرفا للمعارضة مع تلك الأدلة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، التي جوزت الانتفاع ماذا؟ التي جوزت الانتفاع بالميتة. الرواية الثالثة الواردة في المقام هي موثقة أبي مريم، الرواية في الوسائل المجلد 16 صفحة 368 الحديث الثالث. الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم، والرواية معتبرة سندا. قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة، فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها. فقال: وهذه الرواية ظاهرها يعني أو صدر الرواية أنه الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز ماذا؟ أجاز الانتفاع بجلد الميتة وإن لم تكن مذكات، ميتة كانت فيجوز الانتفاع بجلدها، فتدخل في الروايات المجوزة للانتفاع لا المانعة عن الانتفاع. إلا أن الإمام ماذا قال؟ قال: فقال أبو عبد الله الصادق: لم تكن ميتة، يعني إذا كانت ميتة ماذا؟ لا يجوز الانتفاع بها. قال: لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها. ومن الواضح بعد لا تكون من الروايات المجوزة، وإنما تكون من الروايات ماذا؟ من الروايات المانعة. ذاك الإنسان الذي نقل الرواية عن الرسول الأعظم كان يريد يثبت أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أجاز الانتفاع بجلد الميتة، أما الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بيّن أنه لا، أن تلك السخلة لم تكن ميتة، وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أنها كانت مذكاة، فيمكن أن يستفاد منها أنها لو كانت ميتة يمكن الاستفادة من جلدها أو لا يمكن؟ لا يمكن. طبعا على فرض تمامية هذه الدلالة فأيضا تدخل في الطائفة الثانية لا في الطائفة الأولى، يعني أن المنع إنما هو عن جلد الميتة لا عن مطلق الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، إلا أن يلغى الخصوصية الجلدية أيضا في المقام. هذه الرواية وهي معتبرة سندا وتامة دلالة في الجملة كما أشرنا إلى ذلك، ولكنه هذه الرواية فيها مشكل آخر من حيث الدلالة، مشكلها هذه، وهو أنه هذه الرواية جاءت في ذيل رواية علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا. قلت، محل الشاهد الذي يقع منافيا لهذه الموثقة التي قرأناها هنا، قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى مات. إذن هنا الإمام الصادق سلام الله عليه في موثقة أبي مريم قال بأنها ماذا؟ ذبحوها وهي مذكاة. هناك الرواية يقول تركوها حتى ماذا؟ حتى ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى، يعني أنه تذكى أيضا بقيد ماذا؟ وهنا يقع تخافت بين الروايتين، لأن رواية أبي مريم تقول كانت مذكات، وهذه الرواية تقول ماذا؟ كانت ميتة. على أي الأحوال، هذا التهافت فرع أمرين، يعني هذا التعارض بين المثنين فرع أمرين. أولا إثبات حجيتهما معا، وهذا لم يثبت باعتبار أن تلك وردت في كلام علي بن أبي المغيرة، ولم تثبت حجية روايته كما تقدم. وثانيا على فرض أنه روايته أيضا حجة، وقبلنا أنه موثق من قبل النجاشي، لا بد من إثبات وحدة ماذا؟ وحدة الواقعة، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لعله في واقعتين، واقع منها كانت ميتة وواقع منها كانت ماذا؟ مذكات. لذا صاحب الوسائل في ذيل الروايتين قال لا منافات بينه، يعني صفحة 268 من الجزء السادس عشر، قال لا منافات بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاتي وتعدد ماذا؟ والقول. فإذا لم يثبت الوحدة، إذا إثبات التهافت يحتاج إلى دليلين، والأمر سهل. بلي هو هذه هو ما تفرق، لعله باعتبار أنه إحنا ثابت عندنا النقل بالمعنى عادة، يعني إثبات أنه النقل للألفاظ أول الكلام، بل في الأعم الأغلب النقل هو بالمعنى لا بالألفاظ. الرواية الرابعة، لذا بعد التعامل مع هذه الروايات المنقولة بالمعنى كما هو اتفاق كلمة المحققين من فقهائنا، التعامل معها تعامل النص القرآني، بعد هذا في غير محله، لأنه في النتيجة هذه الألفاظ ليست ألفاظ الإمام، حتى نقول لو كان يريد كذا لعبر كذا، وحيث لم يقل كذا إذن مراده كذا، وهذه تغير كثير من مباني الاستدلال عندنا. على أي الأحوال، بلي خب هذا القدر، هذا القدر جيد، أقول هذا القدر محفوظ، وإلا إذا هذا القدر ما محفوظ من النقل بالمعنى، أساسا باب الاستدلال الفقهي ماذا ينسد عندنا؟ لا هذا القدر يقولون محفوظ، خصوصا إذا أنت ذهبت إلى أن الناقل لم يكن عربيا، هذه فد مشكلة إضافية تصير، لأنه هذا كان ينقل بالمعنى وهو واقف جيدا على مباني اللغة العربية، أو مواقف إذن فالشيء عمومي يفهم وهو يعبر عنه كما يفهم. لذا هذا المعنى أنتم تجدون في جملة من الأصحاب الذين ينسب إليهم أو لا تثبت كونهم من العرب، تجد بأن هناك ماذا؟ اضطراب في الروايات التي ينقلونها. هذه الخصوصيات واقعا لابد أن يلتفت إليها في عملية الاستدلال. أنا أتذكر رحمة الله تعالى على سيدنا الشهيد، فد يوم مولانا في بحث، كنا في بحث الوضوء، سيد الشهيد جاب فد عبارة مولانا وحاول أن يتعامل معها تعاملين. أولا التعامل الأول التعامل المنطقي العقلي الدقي مع الرواية كان يتعامل، التعامل الثاني وكأنه نص ليسمعه ممن ليسمعه من الإمام الصادق سلام الله عليه، كالنص القرآني. أنا عندما انتهى البحث ذهبت بخدمتي قلت لسيدة، أما التعامل الأول فأنا أتصور أن هذه ألقيت إلى العرف ولم تلق إلى ماذا؟ إلى البحث الدقي العقلاني، أساسا أبحاث فقهية أبحاث عرفية، بس هذا مو هو المهم. البحث الثاني هو أنه أساسا هذا مبني على فرض أنه هذه نص عبارات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يثبت هذا كما أنتم ذكرتم في كتبكم، خصوصا في تعارض الأدلة ذاك الوقت كان طالع، وسيد الشهيد يذكر واحدة من أسباب التعارض بين الأدلة، يقول النقل ماذا؟ النقل بالمعنى، وإلا مو بالضرورة أن أهل البيت أكو تعارضات في كلماتهم كثيرة، ولكن أنت تنقل ذلك المطلب بشكل والآخر ينقله بشكل آخر، فيحصل التعارض سببه النقل بالمعنى، ولا أقل واحد من الأسباب. قال سيدنا أساسا بناء الفقه على هذا، وإلا إذا لم نبني على هذا بعد فقه لا يوجد عندنا. على أي الأحوال، أكو فد مجموعة أصول موضوعة، هاي الأصول الموضوعة يعني واقعا بناء الفقه قائم عليها. إن شاء الله تعالى إحنا في بحث الأصول سنأتي إلى مسألة حجية الظواهر، وأن الظواهر اللغوية ظواهر اجتماعية متغيرة، وأنه كيف يمكننا أن ونحن نبتعد عن أصل النص ب1400 سنة ب1500 سنة ولعله بعد ذلك ب5000 سنة، الآن نأتي إلى النص الموجود في الوسائل فما نفهمه منه نقول هو الذي أريد ماذا قبل 2000 سنة. هذه شلون نثبت هذه الحالة؟ هذه اللي يعبرون عنها بأصل، يعبر عنها سيد الشهيد بأصالة الثبات، ماذا بأصالة الثبات في اللغة، أو ما يعبر عنها بالاستصحاب القهقرائي، والذي يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة، أننا وإن كنا نعلم كذب هذا الأصل، أن هذا الأصل نعلم أنه ليس، ولكنه بني الفقه ماذا على هذا. إن شاء الله بحثه في مسألة الظواهر سيأتي. الرواية الرابعة الواردة في المقام، عندنا وقت. الرواية الرابعة الواردة في المقام وهي رواية الجرجاني، هذه الرواية واردة في الوسائل، وسائل الجزء 16 صفحة 366 الحديث السابع، 366 الحديث السابع. الرواية هذه قال عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق عن أبي الحسن قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها زكيا أو ذكيا، وفي بعض النسخ إن الذكي. إذن دي أسأله عن أي اللحوم؟ ها؟ تلك اللحوم التي إذا ذكيت شرعا يجوز ماذا؟ يجوز أكل لحمها، لأنه مو كل الحيوانات إذا ذكيت لا يجوز أكل لحمها. نعم تترتب آثار أخرى، إذا كانت غير مذكاة تكون نجسة، إذا كانت مذكاة تكون ماذا؟ تكون طاهرة، لها منافع أخرى، مو بالضرورة أن هذه المنافع مرتبطة بباب الأطعمة والأشربة. المهم كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة، إذن هذه الرواية أيضا مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بجلود الميتة. التفت جيدا، إذا هي من الطائفة الثانية مو من الطائفة الأولى إلا بإلغاء خصوصية المورد. قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا أو إن ذكي، فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصبين. وأكو في الذيل بعض المطالب لا علاقة له كثير ببحثنا. الرواية من حيث الدلالة تامة، لأن الإمام سلام الله عليه فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب أي بجلد ولا ماذا ولا عصب، والعصب كما تعلمون من الأمور التي تحلها الحياة الأعصاب وبطبيعة الحال، ويلغى خصوصية المورد، ويقال بأن الرواية ماذا تشمل كل أجزاء الميتة التي تحلها الحياة بإلغاء خصوصية الجلدية ونحو ذلك. إنما الكلام بلي لا عن أبي الحسن سلام بل عليها أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الكلام كل الكلام في الرواية، والرواية من حيث السند طبعا الجرجاني غير موثق يعني مجهول الحال، وهناك أيضا في السند من هو ضعيف، الرواية من حيث السند ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، وإن كانت من حيث الدلالة ماذا تامة الدلالة، حس إما من الطائفة الثانية وإما من الطائفة ماذا وإما من الطائفة الأولى. الرواية الخامسة، شوفوا هذه الروايات عندما نقرأها افترضوا مفردة مفردة من هذه الروايات هي ماذا قد تكون ضعيفة السند، ولكن حيث أنه توجد عندنا رواية أو روايتين من حيث السند تامة أولا، وجمع القرائن أن الوضع والاختلاق ليس في العام الأغلب في مثل هذه الموارد، إذا ننتهي إلى ماذا؟ إلى أنه هناك واقعا منع عن جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها. الرواية الخامسة وهي الرواية الواردة في الوسائل المجلد 16 صفحة 295 295 يعني في الباب 30 من أبواب كتاب الصيد والذباحة. الرواية عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. من يعتقد بأن سهل بن زياد موثق ويقبل فالرواية لا يوجد فيها مشكل من هذه الجهة، أما من لا يقبل وثاقة سهل بن زياد فالرواية مشكلة من هذه الجهة، وحيث أننا ذكرنا فيما سبق أنه لا يمكن الاعتماد على سهل، فإذا لا يوجد مشكلة من هذه الجهة في سهل بن زياد. عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن الكاهلي، ذكروا في محله بأن الناقل إذا كان البيزنطي فالمراد من الكاهلي هو عبد الله بن يحيى الكاهلي، وهو من الموجهين والمقبولين، كان من عند الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن من حيث السند الرواية معتبرة يمكن الاعتماد عليها ولا محذورة فيها. قال: سأل رجل أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا عنده عن قطع إليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها ما لك. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في كتاب علي عليه السلام إنما قطع منها ميت لا ينتفع به. طبعا ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي، بعد في السند الصدوق سهل بن زياد ما موجود، فلذا الرواية إذا مو السند الكافي في إشكال في سهل بن زياد، أما في سند الصدوق بعد الرواية لا يوجد فيها مشكل من طرف سهل بن زياد. محل الشاهد في هذه الرواية دقيقتين، محل الشاهد في هذه الرواية أنما قطع منها ميت لا ينتفع به. هسه شوف تدل على المطلوب أو لا تدل، يأتي والحمد لله رب العالمين.